الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حسب ما هو مقرر ومعلن أن يبدأ اليوم بالواسطية، لكن نظرا لأنه بقي علينا بعض الأبواب من كتاب التوحيد فسنكمل اليوم كتاب التوحيد، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل بشرح الواسطية، ومثله يقال أيضا في عمدة الفقه. كان مقرر أن يبدأ اليوم أن نبدأ اليوم بالإقناع والبلوغ، لكن بقي علينا درس فسنكمل اليوم إن شاء الله بعد العشاء عمدة الفقه، وفي الأسبوع المقبل سنبدأ هذه الكتب الثلاث، وهي الواسطية بعد المغرب، وبعد العشاء كتاب الإقناع لابن المنذر، ويليه التعليق على بلوغ المرام. فنبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يكفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ ألا أغفر لفلان؟ ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أنه القائل رجل عابد. أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعمه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة، إلى آخره. خامسة، ما عندكم خامسة؟ خامس أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، هذا المسألة الخامسة. طيب، يقول الإمام مجدد رحمه الله في الباب 64 من أبواب كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. أي ما جاء فيه من النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم الإنسان على الله تبارك وتعالى. وهذا إذا كان هذا الإقسام على الله جل وعلا على نحو إساءة ظن بالله، أو أن يكون الإقسام على جهة سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، كأن يكون الإقسام مع الإعجاب بالنفس، فيقسم الله الإنسان على الله ألا يغفر لفلان، أو لا يهدي فلان، أو لا يدخل فلان الجنة، فيكون الإقسام هنا فيه إعجام بالنفس، وفيه ازدراء الغير واحتقار له. فهذا النوع من الإقسام قد جاء النهي فيه. ولذلك الحلف على الله تبارك وتعالى والإقسام على الله على هذا النحو لا شك أنه منافي لكمال التوحيد الواجب، أن يقسم الإنسان على ربه معجبا بنفسه، مزدريا لغيره، محتقرا له، مسيء الظن بربه تبارك وتعالى، مسيء للأدب مع الله جل وعلا، لا شك أن هذا من منافي لكمال التوحيد الواجب، وهو تنقص الله تبارك وتعالى، بحيث أن يحجر الإنسان على الله جل وعلا في رحمته وفي عفوه، فلا يغفر الله لفلان، ولا يدخل فلان، ولا يفعل كذا، ولا يفعل كذا، وما شابه ذلك مما فيه تحجير لرحمة الله. والله تبارك وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، قد وسعت رحمته كل شيء. يقول جبريل عليه السلام: لو رأيتني وأنا ألقم فم فرعون التراب لئلا ينطق بالشهادة فيغفر الله له. وهذا عندما أهلكه الله تبارك وتعالى. فهذا الشاهد لأن جبريل عليه السلام يعلم رحمة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالباب معقود لبيان أن الإقسام على الله جل وعلا الذي يكون فيه سوء أدب مع الله أو احتقار الآخرين وإعجابه بالنفس أن هذا منهي عنه، بل قد يحبط حمل الإنسان والعياذ بالله. وقد يكون الإقسام على الله والحلف على الله تبارك وتعالى، الإقسام على الله يقول: أقسم عليك يا رب إلا حصل كذا، أو حلفت عليك إلا كذا، والله لتفعلن، أو ما شابه ذلك، أو والله ليحصلن كذا، والله ليكونن كذا، هذا اقسام على الله، والله لننتصر، والله ليهلك فلان، وما شابه ذلك من الاقسام، سواء بلفظ القسم، بلفظ الحلف، بحروف القسم. فالاقسام على الله جل وعلا قد يكون نابعا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، قد يقسم الانسان على ربه جل وعلا ويكون هذا الاقسام نابعا من حسن الظن بالله ومن عظم الثقه به جل وعلا ومن العلم برحمه الله وكرمه وعفوه، مع احتقار مقسم لنفسه وازدرائه لها. فهذا النوع من الاقسام قد يفعله خواص المؤمنين، وهذا ليس فيه محذور، بل قد يكون الإنسان له كرامة عند الله جل وعلا ومنزلة، وهو يحسن الظن بالله جل وعلا محتقرا لنفسه منتصر لدين الله جل وعلا، فيقسم على ربه فيضره الله. وقد جاء في ذلك الحديث، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لا يحصلن كذا يبره الله ويحصل كذا، والله لا يحصل كذا يبره الله. منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كسرت، لما كسرت الربيع ثنية جارية وهي أخت أنس، لما كسرت ثنية جارية فطلب، فعرضوا عليهم الدية فأبوا إلا القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القصاص. فقال أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. طبعا لا يريد بذلك المعارضة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فرضي القوم وألقى الله جل وعلا عليهم قبول الدية ولم تكسر، فأبر الله قسمه، أبر الله قسمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. وقد يكون الإنسان لا يؤبه له، مع ذلك له منزل عند الله، لو أحالف على الله لأبره الله. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين خريقين مدفوع بالأبواب، أي يرد ولا يكترث له، لو أقسم على الله لأبره. منزلته عند الناس لا شيء، وأما عند الله فلو أقسم ليحصلن كذا، أو يا رب لتفعلن كذا لفعل الله، وهذا من كرمه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الأقسام يكون مع حسن الظن بالله ومع احتقار النفس وازدرائها، ويكون مع العلم رحمة الله وعفوه. كان يقسم الإنسان في شدة وفي ضيق على ربه الذي يعلم برحمته وكرمه، على الفتح أو على النصر أو على النجاة أو ما شابه ذلك فيفعل الله، أو على هلاك من يستحق الهلاك، أو على هزيمة من يستحق الهزيمة فيفعل. لكن لا يكون هذا مما يتبجح به أو يتظاهر به أو يعلن أنه كرامة على الله جل وعلا، لا، ولكنه قد يفعله في حال كأنه مضطر إليها وهو عارف بربه جل وعلا فيقسم فيضره الله. وأما المنهي عنه فهو أن يقدم الإنسان على ذلك محتقرا للناس، مزدريا لهم، معجما بنفسه، مسيئا للظن بالله جل وعلا، محجرا لرحمة الله، فهذا هو المنهي عنه. وهذا الذي صدر الشيخ رحمه الله الباب من أجله. وقد قال رحمه الله عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل، رجل ممن كان قبلنا بني إسرائيل، وقد صح في ذلك الحديث أن هذا الرجل كان له أخ يواخيه، وكان أخوه مسرفا على نفسه مقيما على معصية الله، وكلما مر عليه أمره ونهاه وحذره المعصية فلا يسمع له، وكلما مر عليه قال مثل ذلك، إلى أن قال: أجعلت علي حسيبا؟ دعني وربي. فقال هذا الرجل هذه الكلمة والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، يحج رحمة الله، يقسم على الله أن لا يغفر لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يحلف من الألية وهي الحلف، للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون معنى يحلفون على ترك الوطن. قال: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، أي العاصي، وأحبطت عملك، هذا المعجب الذي أقسم، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أنه قال إلى رجل عابد ومع ذلك أحبط الله عمله وغفر الله جل وعلا للمذنب. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت أي أهلك الدنيا وآخرتها، كلمة ما بال بها ولم يكترث لها كانت سبب هلاكه والعياذ بالله. وهذا الإقسام والحلف الذي فعله هذا الرجل من باب التعاظم والتكبر والاحتقار للآخرين من باب ازدرائهم، وفيه حجر على رحمة الله جل وعلا، حجر على الله تعالى وتنقص لله جل وعلا، تنقص رحمة الله جل وعلا. فإن من كماله جل وعلا كمال رحمته، ولذلك من كمال الله أن رحمته وسعت كل شيء، والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب لن يغفره، وهذا من رحمة الله ومن سعة عفوه جل وعلا. ولذلك ما أيس الله عبدا من رحمته، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت الذنوب فإن الله يغفره. وقد يوفق العبد لآخر عمره بكلمة فينجيه الله، وهذا من رحمة الله وسعة عفوه. فهذا الرجل حلف محجرا على الله جل وعلا، متنقصا لله، معجما بنفسه، مزدريا لغيره، فأهلكه الله تبارك وتعالى وأحبط عمله والعياذ بالله. وهذا يبين خطر اللسان وعظم أثره في هلاك العبد إذا لم يحترز منه الإنسان. ولذلك كما قال ابن مسعود: ما شيء أحق بطول سجن من لسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. ولذلك من أعظم ما يهلك الناس اللسان كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه النهي أن يحلف الإنسان على الله جل وعلا يقسم عليه على هذا النحو الذي فيه إساءة أدب وفيه إعجاب بالنفس تحجيل رحمة الله، فهذا والعياذ بالله قد يكون سببا في حبوط عمل الإنسان وعدم قبوله ودخوله النار والعياذ بالله. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، هي التحذير من الإقسام على الله وأن يقسم الإنسان والله يحصل كذا، والله فلان ما يفلح، فلان لا ينجح، والله فلان ماله النار، والله فلان لا يهديه الله ويضله الله أو ما شابه ذلك والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه تحذير من التألي، وأن التألي على الله والحلف على الله والإقسام على الله قد يكون سببا في دخول النار والعياذ بالله وحبوط العمل، نسأل الله السلامة. قال الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، قريبة. قد يضل الإنسان أو يضل الله جل وعلا الإنسان في آخر حياته فيهلكه الله، فما يكون بين ضلاله وبين دخول النار إلا شيئا يسيرا. وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النار الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار. ومثله أيضا قال في العكس. وهذه الكلمة قال هذا العابد قبل موته، وأظن قد جاء بعض الآثار أن هذه قيلت في آخر حياته، أي هلك هذا وهذا، هلك المقسم على الله وهلك المقسم أو الذي يقسم عليه أو كان القسم من أجله، فأهلك الله جل وعلا هذا العابد وأدخل ذلك النار. فانتهى، فصارت خاتمة هذا العابد على خلاف إيش ما كان يفعل. وهذا قد يكون في هذا الأمر إظهار لمكنونات النفوس، فالإنسان والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم قد يضمر أشياء تخفى على الناس فيظهرها الله جل وعلا في آخر حياته فيهلك بسببه والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل السلامة. وهذا فيه أن الإنسان يخاف على نفسه من النار ولا يأمن، ولو أنا على طاعة وأنا على تقوى وأنا على خير، بل لا يأمن على ديني طرفة عين. قال سفيان الثوري: من أمن الله على ديني طرفة عين سلبه الله إياه. قال الثالث: أن الجنة مثل ذلك، لدخول مسرف على نفسه المعاصي الجنة، أدخله الله الجنة مع أنه كان مسرفا على نفسه المعاصي، الجنة غريبة. والله جل وعلا قد يدرك برحمته جل وعلا بعض خلقه يدخلهم الجنة. قال الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، أي هذا الحديث فيه شاهد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا، أي إن الرجل قد يقول كلمة ما يتثبت فيها أحق هي أم باطل، لا يبالي ولا يظن أنها تبلغ ما تبلغ كما جاء بعض الحديث، يهوي بها النار 70 خريفا، هذا قسم والله لا يغفر الله، يقول أنا كلمة ولم يبالي بها فأهلكته والعياذ بالله. وهذا فيه خطر اللسان ووجوب الاحتراز منه. قال الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا الرجل الذي قد غفر الله له هو المسلم عن نفس المعاصي، غفر الله له، وما الذي كان يفعل في حقه فيكرهه؟ هذا التأنيب، كان صاحبه أنبه كلما رآه أنبه وعنفه، لأنه كما ذكرنا قد جاء بعض الروايات أن الرجل كل مرة عليه أنكر عليه وعنف عليه، وكان هذا الرجل يقول خلني وربي أبعث علي رقيبا، فهذا التأنيب كان مكروها إليه، مع ذلك كان هذا سببا في دخوله النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. كيف يقادون الجنة بالسلاسل؟ نعم، يؤشرون قهرا وهم كارهون فيسلمون بعد ذلك فيدخلون الجنة، وكان سبب دخول الجنة هو إيش؟ أنهم سحبوا قهرا أسرى. فالإنسان قد الله جل وعلا يدخل بعض الأمور التي يكرهها ويكون فيه سبب لنجاته، كما قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالخيرة ما اختاره الله طالما الإنسان يلتزم أمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام رحمه الله باب لا يستشعر بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله من جاء إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، والثانية تغيره تغيرا عرف في وجه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألون الاستسقاء، يسألونه الاستسقاء. نعم. يقول الإمام رحمه الله في الباب 65 باب لا يستشفع بالله على خلقه، باب لا يستشفع بالله على خلقه. فبير الشيخ في صدر الباب الحكم وأن الله لا يستشفع به على خلقه، والمراد بالاستشفاع بالله جل وعلا أن يجعل الله جل وعلا شفيعا عند أحد خلقه، والشفاعة هي الوساطة، أن يتخذ الله جل وعلا شفيعا ووسيطا عند أحد من خلقه ليقضي ذلك المشفوع إليه حاجته، فيكون الله جل وعلا هو الواسطة بين الطالب وبين المطلوب منه فيشفع ويتوسط. ولا شك أن شأن الله جل وعلا أعظم من أن يشفع، الله جل وعلا أجل من أن يتخذ شفيعا وواسطة بينه وبين خلقه، الله جل وعلا هو الذي يشفع إليه تبارك وتعالى وهو الذي يرغب إليه جل وعلا، لأن المشفوع عنده الذي يراد منه الشيء يكون غالبا أعظم من الشافع، فالشافع يأتي إلى من هو أعظم منه فيتوسط، الشافع يأتي إلى من هو أعظم ومن له إيش الأمر وله زيام الأمور فيشفع يتوسط، والله جل وعلا لا أحد أعظم منه، بل الله جل وعلا أجل شيء سبحانه وتعالى وهو أعظم الأشياء جل وعلا، ولذلك الأمر في الشفاعة بيد المشفوع عنده ليس بيد الشافع، الشافع ليس له من أمر شيء، الشافع غايته الوساطة، وإنما الذي بيده زمام الأمور هو المشفوع إليه. وهل يكون أحد سوى الله بيده زمام الأمور ليقضي للناس حاجاتهم؟ كلا، الله جل وعلا هو الذي يشفع إليه، وهو الذي توسل إليه تبارك وتعالى، وهو الذي يرغب إليه، لأن أزمة الأمور بيده جل وعلا، وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، وهو متصرف. والله جل وعلا أجل وأعظم من أن يكون واسطة أو شفيعا عند أحد من خلقه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. ولذلك الاستفاع بالله جل وعلا على خلقه من أعظم التنقص لله جل وعلا، من أعظم التنقص، ولذلك فهو منكر عظيم، نسأل الله السلامة. ففيه تنقص لمقام الله، لمقام الربوبية، لجلال الله جل وعلا وعظمته، لسلطانه وملكوته. ولذلك استعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة في حق الله، فأخذ يسبح عليه الصلاة والسلام، ينزه ربه عما وصف به جل وعلا، تنزيه لربه جل وعلا، سبحان الله سبحان الله، فما زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فيعرفوا كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وشناعة تلك الكلمة. فالله جل وعلا أجل جل وعلا من أن يكون واسطة يتوسط عند أحد الخلق ليقضي الحاجة، والحاجات كلها بيد الله، وهو الذي يتخذ الوساط إليه والشفعاء إليه ليكرم الشافع ويرحم المشفوع فيه. شأن الله جل وعلا أعظم، وذلك مما ينقص التوحيد، من أعظم المنكرات تنقص الله جل وعلا المنافي لكمال التوحيد الواجب، هو مثل هذه العبارات التي فيها تنقص لمقام الرب تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، والأعرابي هم سكن البادية من العرب، وهؤلاء يغلب عليهم الجهل لبعدهم عن أماكن العلم، لبعدهم عن أماكن العلم، وذلك يغلب فيهم الجهل ويغلب عليهم القسوة لبعدهم عن أماكن العلم والهداية. ولذلك ما بعث الله نبيا إلا كان من أهل القرى، كما قال تبارك وتعالى: أمر سمقال لكم رسول، أو قال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ما اختار الله جل وعلا من الأنبياء إلا من كان من أهل القرى، ليس من أهل البادية. فيقول: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي هلكت، وجاع العيال، وهلكت الأموال، وهذا بسبب القحط الذي عم، فاستسقي لنا ربك. وهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله جل وعلا أن يرزقهم المطر، وهذا هو توسل الصحابة رضي الله تعالى عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو التوسع المشروع الذي كان يفعله الصحابة، وهو أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يسأل الله لهم، هذا هو استسقاء الصحابة وتوسل الصحابة، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فقام العباس فدعا. فتوسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته إنما كان بسؤاله الدعاء لأمته، ولم يكن يتوسلون بمثل هذا بعد موته. فقال: فاستسقي لنا ربك، ويسأله السقيا. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نستشفع بالله عليك، أن نتخذ الله شفيعا عندك حتى تجيب سؤالنا، فيكون المطلوب منه هو النبي عليه الصلاة والسلام، والواسطة هو الله والعياذ بالله. لا شك أنها كلمة عظيمة. قال: وبك على الله، أي نستشفع بك بدعائك على الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استعظاما لهذا القول وإنكارا له. وهذه كلمة تقال لتنزيه الرب تبارك وتعالى عما وصفه الواصفون مما لا يليق بالله جل وعلا. فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وأنكرها، فأخذ يسبح ونزه الله. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، عرفوا كراهة النبي عليه الصلاة والسلام الشديدة لمثل هذه الكلمة التي فيها تنقص لله جل وعلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ويحك مثل ويلك وويسك، وهي كلمة استخدمها العرب يراد بها الزجر والعتاب. وقال بعض أهل اللغة: ويح للترحم، أي كأن من قال من قيل له ويحك كأنك تشفق عليه، كأنك تشفق عليه. فالشاهد قال ويحك أتدري ما الله، أي هذه الكلمة إنما قيلت للجهل بسبب الجهل بالله جل وعلا وبعظمة الله، ولو عرف الإنسان ربه وعظمته ما قال مثل هذه الكلمة. قال تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله جل وعلا مقام الله أعظم من أن يكون شفيعا عند أحد من خلقه أو أن يستشفع به على أحد من خلقه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، أعظم من ذلك، الأمور كلها بيد الله، فكيف يتخذ واسطة عند أحد من خلقه ليقضى ليقضي أمرا هو بيد الله. قال إن شأن الله أعظم من ذلك، الله أجل من كل شيء جل وعلا، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. بين النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذا القول، وبين الحكم أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه بتة، بل الله جل وعلا هو الذي يشفع إليه جل وعلا، وهو الذي يتخذ الشفعاء عنده في الحياة الدنيا بالدعاء، وفي الآخرة كما يذهب الأنبياء الناس إلى الأنبياء ونحو ذلك، وكما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وليس منه سؤال الموتى، إن هذا من الشرك كما بينا. فقال أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذكر الحديث، والحديث فيه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة الأعرابي، والحديث قد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عرشه هكذا، وأشار كالقبة على ملكوته، أي عرش الذي استوى وارتفع عليه كالقبة على ملكوته، والله فوق العرش وهو أجل وأعظم، كيف يتخذ هذا الملك العظيم الرب الجليل شفيعا عند أحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك. قال ذكر الحديث، وهذا الحديث كما ذكرنا فيه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة الأعرابي، وتنزيهه جل عليه الصلاة والسلام لربه وتعظيمه له من أن ينسب إليه أو أن يوصف بما لا يليق به، وهذا فيه النهي عن هذه الكلمة العظيمة، وأنها من المنكرات والعياذ بالله، من التنقص لله جل وعلا. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليك، وذلك بسبب كثرة تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما زال يسبح تعظيما لله جل وعلا، ثم نهى عن ذلك، قال شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أي نزه ربه، ثم بين الحكم لمن لا يعلم، وبين قبح هذه الكلمة. قال الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من ذلك، أي تغيرت وجوه أصحابه من شدة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، أي تغيرت وجوههم وكرهوا ذلك من مما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام من إنكار هذه الكلمة، وهذا يدل على شدة نكارة هذه الكلمة وعلى استعظام النبي عليه الصلاة والسلام لها، وأنها كلمة عظيمة في حق الله. قال الثالثة أنه لم ينكر عليه قولا نستشفع بك على الله، لأنها جائزة، نستشفع بك على الله، نتخذك إيش واسطة عند الله بدعائك، وهذا هو الشفاعة، أي نستشفع بدعائك، نتخذ دعائك وسؤالك ربك في إنزال مطر واسطة، فنقول يا رب اللهم استجب دعاء نبينا فينا، استجب دعاء، هذا اللي كان يفعله الصحابة كما في حديث الأعمى الذي جاءه وسأله أن يرد الله إليه بصره، فخيره بين أن يدعو له أو يصبر فقال ادعو، فدعا ثم أمره أن يقول ويسأل رب اللهم فشفعه في إني توجه إليك بمحمد نبي الرحمة، اللهم يحمد إني توجه بك يا ربي، اللهم فشفعه في، أي يقبل شفاعته، والشفاعة هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالدعاء، لأنه الأعمى جاء ليسأل الدعاء، فدعا له فسأل الأعمى ربه أن يتقبل دعاءه، هذه الشفاعة. فالشاهد أنه لم يمكن أن يستشفع بك على الله، لماذا حق نتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، بدعاء الصالح أو رجل يرجى خير الأمة في حياته كما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا حق ويدل على جوازها. والشفاعة كما ذكرنا المراد بها هنا هو التوسل بالدعاء. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي هذا الحديث فيه التنبيه وتفسير سبحان الله، أي أن معنى هذه الكلمة المراد منها تنزيه الله، أي كأنك إذا قال سبحان الله أي يسبح الله تسبيحا، ونزه الله جل وعلا تنزيه، فالحديث يفسر هذه الكلمة ويبين بأن معنى التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبح لما سمع هذه الكلمة، ثم بين سبب التسبيح وسبب التنزيه إلا فقال إن شأن الله أعظم، فدل أن التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به، وهذا من استنباط الشيخ الدقيق رحمه الله. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء أي في حياته، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء، أي يطلبون منه أن يدعو لهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فسقاهم الله، فلما مات سألوا إيش من كان يرجون صراحة، فاختاروا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا العباس، ولما كان في عهد معاوية سأل إيش طلب من يزيد بن أسود الجرش أن يدعو للأمة فدعا له وسقوا، وهكذا. فهذا فيه أن المسلمين يسألون من كان إيش حيا صالحا يرجون بركة دعائه أن يدعو الله له، ولا يسألون الأموات. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في ورد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن تعرفوني فوق منزلتي، ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول ما قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أكنا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. يقول المؤلف رحمه الله في باب 66 قبل الأخير: باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد تقدم نظير هذا الباب في أوائل الكتاب قد تقدم نظير هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك، فتقدم نظير الباب نظير الترجمة. لكن الشيخ رحمه الله أعاد هذا الباب لبيان هذا الأمر لأهمية المسألة وإظهار بيان حرص الشريعة على حماية جناب التوحيد. الباب السابق كان يتعلق في سد طرق الشرك الفعلية، وهذا الباب يتعلق بسد طرق الشرك القولية. الباب السابق ذكر فيه حديث النهي عن اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سد ذلك ونهى أن يتخذ قبره عيدا، وأمر أن يصلى عليه إنسان حيثما كان، ودعا لا يتخذ قبره عيدا ولا يتخذ وثنا. فذاك فيه سد الطرق الفعلية في حقه في جنابه، وهنا سد الطرق القولية، وكل البابين يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذاك أمر أن يسد الطرق الفعلية في حقه، وهذا الطرق القولية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس في قلوب المؤمنين، أعظم الناس في قلوب المؤمنين هو النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك مخلوق أعظم منه. ولذلك الذريعة أن يقع الشرك في حقه قد تكون أعظم من غيره عليه الصلاة والسلام، لما له من المكانة والمنزلة العظيمة. فعقد الشيخ رحمه الله هذين البابين ليبين حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وأنه سد طرق الشرك ووسائله وذرائعه. فمن أعظم أبواب الشرك الغلو هو أعظم أبواب الشرك، هذا هو باب الشرك الأعظم. وأول شرك وقع في الأرض كان يسبب الغلو في الصالحين، فإذا كان الغلو في الصالحين هو من أعظم أبواب الشرك ومن أكبر أسبابه، هل هناك صالح أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد من البشر أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خير البشر وأفضلهم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل فعل وقول يؤول إلى الشرك ويفضي إليه، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته بهذه الأمة كما وصفه ربه جل وعلا إنه بكم رؤوف رحيم. فمن رحمته أنه دلهم على خير ما يعلمونه وحذرهم من شر ما يعلمونه وسد طرق الشرك وأبوابه وسائله. قال عن عبد الله بن الشخير: الصحابة إذا ذكروا لا بد أن يترضى عنهم ولو لم تذكر الترضي عنهم في الكتاب. لو قرأت كتابا فيه عن عبد الله بن عمر قال لا بد أن تترضى عنه سواء كتب أو لم يكتب، كما أنه لا بد أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام سواء كتب الصلاة أو لم تكتب. عن عبد الله بن الشغير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. وهذا فيه نهي، قول النبي السيد الله تبارك وتعالى فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء عن مدحه بوصف السيد وعن مواجهته بوصف السيد، وذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن السيادة الحق لمن؟ لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا هو السؤدد وله الكمال، لأن السيادة مأخوذة من السؤدد والكمال والتمام، الكمال في الصفات والملك والربوبية، فله السؤدد التام، السيادة الحقة والسؤدد التام والكمال المطلق هو لله جل وعلا، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده جل وعلا، كمل في علمه، كمل في رحمته، كمل في جميع صفات ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد هذا الباب وهو باب المدح له عليه الصلاة والسلام خوفا من الغلو فيه وأن يتجاوز الناس، وذلك أشار ونبههم بأن السيادة الحق لله، فكأنه نهى أن يجاب في قول أنت سيدنا. ولهذا نظائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سد بعض الطرق وإن كانت الكلمة جائزة في الجملة، لكن أراد التنبيه على إيش؟ تذكير بحق الله. فلما أتاه أبو بكر بعض الصحابة قال يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، نستغيث بك إيش؟ لأنك لكونك أنت الإمام وأنت قادر على منع المفسدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد أن ينبيهم بأن المستغاث الحق بالله وأن الاستغاثة الحق بالله وأن الأمر بيد الله. فهذا في تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أتى رجل قال ما شاء الله شئت، قال جعلت الله ندا، بل ما شاء الله وحده، ولم يقل ما شاء الله ثم شئت أبدا، قال ما شاء الله وحده. أراد ينبه بين المشيئة الحق لله النافذة التي لا راد لها والله، وأن مشيئة المخلوق داخل ضمن مشيئة الله. فهذا فيه سد النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الباب والإشارة إلى ما ينبغي في حق الله جل وعلا تذكير. فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا مكانة ومنزلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا لما بينه في أول الأمر قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه ذو سند جيد. وهذا أيضا فيه سد لباب المدح المفضي إلى المجاوزة، مجاوزة الحد وإلى الغلو، وهذا كما ذكرنا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما استمر هؤلاء وأخذ يمدحون ويثنون عليه قال قولوا بقولكم، أي قولوا بما اعتدتموه من القول، أنتم اعتدتم أن تقول يا رسول الله يا نبي الله قولوا بهذا القول ولا تجاوزوه، قولوا بقولكم الذي سبق أن اعتدتموه في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم أي يستميلكم، واستجرى الشيء إذا جذبه، وأصله اللغة من الجري، والجري هو الرسول، أي كأن الشيطان يتخذ هؤلاء الذين يبلغون المدح جريا ورسلا له إلى الإيقاع الناس في الشرك وفي الغلو. وهذا معقل لا يستجرينكم، لا يتخذكم رسلا ولا يستهوينكم ويستميلنكم ويجذبنكم إلى طريقته فتلجوا فيها فتقعوا عياذ بالله في الغلو مجاوز الحد، كما هو الواقع اليوم في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وفي من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يستجرينك، فدل عن هذا الباب سلوك المدح والثناء والإطراء ونحو ذلك هذا من درب الشيطان ومن استهواء الشيطان حتى يوقعهم في أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق إلا بالله، وقد وقع ذلك بل وقع فيما هو دون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أن هذا من طرق الشيطان ومن سبل الشيطان ومن ذرائع الشرك والعياذ بالله، ذرائع الغلو. فسده النبي عليه الصلاة والسلام وبين وحذر الصحابة من هذا. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وهذا كلام حق، هو خيرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم كما مر، قولوا بما اعتدتموه، قولوا يا رسول الله يا نبي الله كما خطبه الله جل وعلا في كتابه، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان أن يوقعكم في الهوى والغلو، وهما خذل التهوي أو من أضعاف من الهوي، أن يوقعكم في فيما فيه هلاك، في الهوي، في الحضيض، في النازل، في الهلاك، في الضلال والعياذ بالله. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهذا الحديث كالذي قبله، ففيه النهي عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام ومجابهة الممدوح بهذا. وهذا إيش يدخل فيه ويعم كل ممدوح، أن تجابه من أردت مدحه بوجهه، وأنت فيك كذا، وأنت السيد، وأنت العظيم، وأنت كذا، كما يفعله والعياذ بالله من يسلكون مثل هذا الدرب. وفيه أيضا أن الشيطان يستهوي الناس ويوقعهم في الهوى والغلو وفي الهوي ويهلكهم، ويقول: ولا يستهوينكم الشيطان، أي أن الشيطان يتخذ ذلك سبيلا في إيقاعكم في الضلال والعياذ بالله وفي الغواية، وأنه طريق من طرق الشيطان. وفي الحديث أن أعظم ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو وصفه بالرسالة وبالنبوة، هذا أعظم ما تصف. إذا قلت يا رسول الله يا نبي الله، هذا أعظم وصف. أي وصف أعظم من الرسالة؟ وأي وصف اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من وصفه بالرسالة وبالنبوة؟ يخاطبه الله يا رسول، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ما يخاطب الله إلا بالنبوة والرسالة. وإذا كانها النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة في إطراء ومدحه، وأن اتخذ ذلك إيش ديدا للإنسان، فقال: لا تطروني كما أن أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسول. قولوا هذه الكلمة، قولوا أنت عبد الله رسول الله، هكذا وصفه الله جل وعلا. وهذا أعظم، وبعض الناس يستقل هذه الكلمة، وهي أعظم ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من رسالة الشيطان، يستقل يا رسول الله، أي شرف أعظم الرسالة؟ وما هو الشرف إلا الرسالة والنبوة، هذا أعظم الشرف. فمن ظن أن غير ذلك أعظم في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من جهله. وإذا قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، والتي أنزله الله جل وعلا ما هو؟ النبوة والرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك، يا أيها النبي لم تحرم؟ فيخاطبه الله بالنبوة والرسالة والعبودية، ولأنه لما قام عبد الله سبحانه يسرى بعبده، وهكذا. فوصفه بالعبودية، وصفه بالنبوة، وصفه بالرسالة، فهذه المنزلة التي أنزله الله، وهي أعظم منازل وأشرف منازل، فهو خص عباد الله، وهو رسول الله ونبي الله. وهذا فيه التزام والفضل كتاب والسنة، مدحا وذما وصفا وذكر المنزلة، وهي طريقة السلف. المدح فيه الفضل كتاب والسنة، المؤمن التقي المسلم، وهكذا، هذا هو المدح. أما والله إخواني تبليغي أشعري ما تريدي هذا، وأمدحه لي والله فلان هذا ربنا تبليغ من الأحباب، أشعر منه جهل. ما يمدح الإنسان إلا إيش؟ إلا بالأسماء الشرعية، بالإسلام، بالسنة، وهكذا، هذا الأسماء تمدح. كذلك الذم بالأسماء تذم الله، الفاجر، الكافر، الضال، المبتدع. أما حزبي، إيش حزبي؟ حزبي قد يكون حزب الله، وهذا أمر طيب، أولئك حزب الله، وقد يكون حزب الشيطان. فكلمة حزبي لا تأخذ مدحا ولا ذما، لا تأخذ مدحا ولا إيش ذما. فالشاهد أن المدح والذم والوصف وما شابه ذلك لا بد يكون بالتزام بفضل الكتاب والسنة. تمدح إنسان بلفظ الكتاب والسنة، وتذمه بما ذم جاء الذم به في الكتاب والسنة. وهذا يؤخذ بقوله: ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله، أي كأنه قال: التزموا بفضل الكتاب والسنة، التزموها في المدح والذم. وهذه طريقة السلف رحمهم الله. قال المؤلف فيه مثال الأولى تحذير الناس من الغلو، وهذا الغلو عن طريق المدح والمبالغة في المدح، فالمدح والمبالغة فيه يفضي الغلو والعياذ بالله والشرك. ولهذا لا يمدح الإنسان في وجهه، ولا يجوز أن يحب الإنسان المدح، يعني إنسان لا يحب أن يمدح وأنت لا تمدح غيرك في وجهه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والذي يحب المدح ويحب الثناء لا شك أن هذا أن فيه خلل في الإخلاص. ولما ترد قال إن حمدي شيء وذمي شيء، قال ذاك الله، أي ما حمده الله فهو المحمود وما ذمه الله فهو المذموم، وما حمدت أنت فهو المحمود وما ذممت وصدم الذنب فهو المذموم، لا، إن حمد الله هو الزين والذم هو الشيء. فالإنسان لا يحب المدح ولا يحب الإطراء، من رأى من نفسه محبة المدح والثناء فليراجع نفسه، فلا شك أن هذا من علامات النفاق والعياذ بالله، من علامات النفاق نفاق العمل أن يحب الإنسان يمدح وأن يثنى عليه، وكذلك لا تمدح غيرك في وجهه، لأن هذا العذر يفضي إلى أن يقع شيء في قلبه، وهو باب من أبواب الغلو، طرق من طرق الشيطان أو طريق من طرق الشيطان. قال الثاني ما ينبغي أن يقول ما قيل له أنت سيدنا، أي إذا قيل للإنسان أنت سيدنا يا سيدنا وأنت السيد، ما الذي ينبغي أن يقال له؟ قال الشيخ فيه ما الذي يقال؟ أنت سيد الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم لما قال أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، فكيف بغيره؟ يا أيها السيد أنت السيد، أفراح فرحان. الذي ينبغي أن يقول السيد الله يذكر القائد بأن السيد الله وبأن السيد الحق لله تبارك وتعالى. وهذا إشارة من الشيخ رحمه الله إلى أن المنهي عنه من إطلاق السيد على أحد إنما من البشر إنما هو في مواجهته لا في غيبته. إذا قال ما ينبغي أن يقول من قيل له، أي في وجهه، فكأن الشيخ يشير بأن النهي عن وصف الإنسان بالسيد لمن كانت السيادة لائقة به أن منهي عنه أن يقال في وجهه، لا أما إذا قيل في غيبته قيل فلان سيدنا فلان سيدنا فلان سيد لمعنى له سؤدد وله مكانة، فهذا لا بأس به، وإنما منهي عنه أن يقال في وجهه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه إيش الناس بالسيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم وأنا فخر لبيان منزلته عند الله جل وعلا. وقال عن الحسن ابني هذا سيد، وقال لي في حق سعد المعاذ قوموا إلى سيدكم، ولما قال لبعض الصحابة من سيدكم قال فلان، قال بل سيدكم فلان، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وصف غيره بأنهم سادة، فهؤلاء لهم إيش سيادة ولهم ريادة ولهم ملك ولهم بروز ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لا يقال المنافق سيد، لأنه يعني ما ينبغي أن يسود الناس وأن يكون له اجتيادة عليهم. فالشاهد أن كلمة السيد تطلق لمن يستحقها ولكن لا تطلق في وجهه. وقال بعض العلماء أيضا ينهى عن إطلاق الألف واللام، أي لا يقال السيد وإنما تطلق مضافة، سيد الخزرج فلان، سيد الأوس سعد معاذ، سيد الخزرج سعد بن عبادة، وهلم جر تطلق مضافة. أما السيد فهذا لا تطلق إلا على الله، وهذا أخذ بعض أهل العلم القول إن السيد والله أي السيد من الإطلاق هو لله تبارك وتعالى. وإذا كلمة السيد في الأساس هي مطلقة وهي مما لا يليق إلا بالله، ولذلك تجد عباد غير الله عباد القبور يطلقون على آلهتهم السادة السيد البدوي، السيدة زينب، السيد فلان، وهلم جر يطلقون بالسادة ويعتقدون فيهم إيش ما يعتقدون في الله، ويجعلون لهم إيش صفات الربوبية والألوهية. فكلمة السيد عند الناس إذا أطلقتها جئنا من السيد ذهبنا إلى السيد هكذا يعتقدون فيه، ولذلك إذا أطلقت سيد من غير إضافة فإنما تليق بالله تبارك وتعالى. واختلف العلماء هل السيد من أسماء الله ولا لا، لكن عموما لا يطلق السيد إلا على الله، ويجوز إطلاق السيد مضافة لكن لا يمدح الإنسان بها في وجهه وإنما يكون في غيبته. قال الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا للحق، لا يستجرينكم أي لا إيش لا يستمرنكم لا يتخذنكم جريا ورسلا، مع أن الذي قالوا حق، أي أن كون النبي عليه الصلاة والسلام سيدهم لا شك أنه حق، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد إيش ليس سيد قريش سيد المسلمين، بل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال أنا سيد ولد آدم، فهو سيد ولد آدم كله عليه الصلاة والسلام. فالذي قالوا حق، فهو سيدهم وهو أفضلهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم مما هو حق لما يفضي إليه من الغلو ويفتح طرق الشرك ووسائله وسبله. إذن الحق قد يمنع منه الإنسان أو قد يمنع منه إذا كان سببا للشر. فهم لم يقول له حقا أنت سيدنا أنت خيرنا أنت أفضل، هو خيرهم عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم وهو سيدهم، فهذا بلا شك، وما ذلك نهى عنه وأمر بسد هذا الباب. وهذا معنى قول الشيخ، مع أنه لم يقل الحق. فإذا كان قول الحق قد يمنع منه لما يفضي إليه من الغلو، فكيف قول الباطل والعياذ بالله؟ لا شك أنه يذم، يمنع منه باب أولى، يمنع منه باب أولى. وهذه إشارة من الشيخ لأن الباطل أصلا ينهى عنه، ينهى عنه. وإذا كان قول الحق قد يكون سبيلا من سبل الشيطان، فكيف بالباطل؟ هو مو سبيل سبل الشيطان، بل هو طريق الشيطان بذاته. وهذا يتخذه أهل الغلو في المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إيش؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، ليس هناك أحد ألوذ به والتجب إليه عند حدوث المصائب العظيمة إلا أنت يا رسول الله، ما بقي شيء لله. هذا من أعظم الشرك والعياذ بالله، والناس يتمدحون بهذا في الموالد وفي غيرها، وهو من أعظم الشرك والتنقص لله جل وعلا والسب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يرضى عليه السلام أن يرفع فوق منزلة التي أنزله الله. الرابع قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، كما ذكرنا فيه لزوم ألفاظ كتاب السنة، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. نكمل الباب الأخير بعد الأذان إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نعم. قال الإمام باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد

وعلى ألوهية الله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى معبود حقا. والمحمود جل وعلا وحده، لأن العبادة هي غاية الذل والخضوع لله جل وعلا والحب له تبارك وتعالى. وهذا الذل والخضوع والحب إنما ينشأ من معرفة الله هذه العبادة إنما تنشأ من معرفة الله ومعرفة صفاته وعظمته. ولا يقع الشرك إلا بسبب الجهل بالله وبما يليق بالله وبعظمة الله وبسلطان الله وبجلال الله وبكبرياء الله وبمجد الله. الشرك هذا سببه الجهل بالله جل وعلا وبما له من العظمة. فإذا عرف الإنسان عظمة الله ومجده وكبرياءه وجلاله وخضوع جميع المخلوقات بأسرها له جل وعلا ولعزه ولقدرته وسلطانه، نشا عن ذلك تعظيم الله، ونشا عن ذلك الذل لله والحب له تبارك وتعالى. وإذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، ما عظموه جل وعلا حق معظمته حق عظمته، لجهلهم بالله جل وعلا وقعوا في وصف الله جل وعلا بما لا يليق به، وقعوا في الشرك بالله جل وعلا، فعظموا وجعلوا صفة الله صفة لبعض المخلوقات، فصرفوا إليهم محض حق الله، وهذا بسبب جهلهم بالله جل وعلا وجهلهم بعظمة الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله ختم هذا الباب ليبين أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وهذا من حسن صنيع المؤلف ودقة فهمه. ومعرفته بربه يقول قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره أي لم يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، ولذلك أشركوا معه غيره. ولو قدر هؤلاء وعظم الله جل وعلا حق عظمته وصوّم ما يليق به وعرفوه لعبدوه جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا كما ذكرنا يدل على أن الجهل بالله وبصفات الله هو الذي أوقع المشركين في الشرك، وأن العلم بذلك العلم بعظمة الله من أعظم ومن أسباب دلائل ومن أسباب توحيد الله ودلائل توحيده جل وعلا، أسباب تعظيم الله ودلائل توحيده. ولذلك هذا باب صفات الله من أعظم الأبواب التي يستجلب بها زيادة الإيمان ويعظم بها الله تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله هؤلاء المشركين بأنهم ما عظموا الله وما عرفوه حق معرفته. قال: وما قدر الله حق قدره، ثم وصف الله جل وعلا نفسه بما يليق بعظمته وبما يدل على قبح ما وصفوه به وما وقع به فيه من الشرك. فقال جل وعلا واصفا عظمته مبينا ضآلة خلقه في جنبه تبارك وتعالى وحقارة المخلوقات وإن عظمت بين يدي الله، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا بيان لعظمة الله وحقارة المخلوقات بين يديه وأنهم تحت سلطانه وقدرته. فإذا كانت المخلوقات كلها بيد الله جل وعلا على هذا النحو وتحت قبضته، فكيف يجعل له ند ونظير ومكافئ يصرف له محض حق الله؟ لا شك أنها من أعظم الظلم، ولهذا كان الشرك أعظم الظلم لا أعظم من الشرك بالله جل وعلا، لأنه من أعظم التنقص في مقام الله تبارك وتعالى، ومن أعظم وصف الله جل وعلا بما لا يليق به، وهو اللائق به جل وعلا يعظم ويثنى عليه ويعرف بمجده وجلاله وعظمته وكبريائه تبارك وتعالى. ولقد الأرض جميعا كل الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات هذه العظيمة مطويات بيمينه كخردلة في يد أحدنا. ثم قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه الله جل وعلا نفسه عن شرك المشركين الذين وصفوه جل وعلا بما لا يليق به وتنقصوه سبحانه وتعالى، حيث صرفوا محض حقه لغير الله جل وعلا من المخلوقات التي هي تحت قبضته وتحت سلطانه وتحت قدرته جل وعلا. ولهذا ما هذا من أعظم الظلم، نسأل الله السلامة. قال عن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الدالة لعظمة الله جل وعلا على سبيل التفسير لهذه الآية العظيمة. قال عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حضر من الأحبار من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع والثرى التراب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، كل الخلق، فيقول جل وعلا أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، يقول المسعود تصديقا لقول الحضر، تصديقا له، تصديقا لما قال من وصف الله جل وعلا، وأن صفة الله جل وعلا نحن مذكورة في التوراة كما أنها مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فضحك تصديقا لقول الخبر، ثم تلا من كتاب الله ما يؤكد هذا، فقال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى، فيه إثبات الأصابع أنها لائقة به لا تشبه أصابع المخلوقين بوجه من الوجوه، بل هي لائقة به لا يعلم تعلم كيفيتها، بل أصابع تليق به الله جل وعلا لا تماثل أصابع الخلق ولا نعرف كيفيتها. وفيها أن اليهود يعلمون هذه الصفات، وأن صفة الله جل وعلا هذا النحو مذكورة في التوراة كما أنها مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، وهذا فيه لفظ الهز الزيادة على أنه يجعل الأصبع يهزهن، وإثبات الهز فيه إثبات حقيقة اليد، لأن الهز إنما يكون باليد، فالهز لا يطلق إلا على يد الحقيقة، وأن الله جل وعلا هو يد حقيقة، له يد حقيقة تبارك وتعالى تليق به جل وعلا لا تشبه أيدي المخلوقين بتة، لا نظير لها ولا مثيل لها تبارك، بل هي لائقة به جل وعلا لا نعلم كيفيتها، نثبتها مع جهلنا بالكيفية. قال ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، ولا يتكلم حينئذ أحد. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه في الصحيح. ولمسلم بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون أين من تجبر وتكبر في دنياه وتعاظم، نسأل الله السلامة. هذا الملكوت كله على إصبع من أصابع الله جل وعلا، كل الملكوت بما فيه من جميع الخلق، بما فيه من جميع الخلق من أنبياء والرسل والملائكة والسماوات، كل شيء في يد الله جل وعلا على هذا النحو، فكيف يجعل أحد من خلقه يجعل له صفة من صفات الله جل وعلا، أو أن يعظم كتعظيم الله، أو أن يعبد ويستغاث به من دون الله جل وعلا؟ أشك أن هذا من أعظم السب لله تبارك وتعالى القدح. قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون، ينادي الله أين الجبارون أين المتكبرون، ما بقي لأحد ملك ولا سلطان، وإنما الملك لله جل وعلا وحده في ذلك اليوم. قال ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، لا يتكلم أحد، لا يتكلم أحد إلا الله تبارك وتعالى. قال ثم يأخذهن بشماله في إثبات الأرض الشمال لله جل وعلا، واليمين قد ثبت في الكتاب وفي صحيح السنة ما اتفق عليه الشيخان، والشمال فيها خلاف. قال وروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة تأليث الخردل، وهي أصغر الأشياء، حبة من خردل أصغر الأشياء، أي هذه السماوات السبع والأرضون السبع في كف الله جل وعلا، في إثبات الكف لله جل وعلا، وأن اليد المضافة لله يد حقيقة، لأن الكف والأصابع لا تؤل لما كانت يد حقيقة. قال كخردلة في يد أحدكم، انظر نسبة الخردل أصغر الأشياء في يدك فهذه في يد الله جل وعلا أحقر وأحقر، والله جل وعلا هو المثل الأعلى تبارك وتعالى. فهذا في عظمة الرب جل وعلا وحقارة المخلوقات بين يديه تبارك وتعالى، حتى أصبحت هذه الملكوت كله في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا. فهذه في عظمة الله، وفيها أن الصفات حقيقة المضافة لله جل وعلا، فهي صفات حقيقة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل قال كمثل أو كخردلة في يد أحدنا، والخردلة في يد أحدنا حقيقة يجعل حقيقة، فكذلك هذه في يد الله حقيقة أيضا، إن ذكر إيش ذكر نظيرها في حق الإنسان، فدل على ما أضيف لله جل وعلا منها فهو حقيقة. وهذا فيه أن جميع الأشياء والصفات التي وصف بها الله فهي حق على حقيقتها. وليس المراد أن نسبة الخردلة إلينا كنسبة السماوات إلى الله، بل السماوات أحقر وأصغر من نسبة الخردلة في يدنا، لكن الله لكن المراد بذلك التقريب والتشبيه، وهذا من ضرب الأمثال، ولله جل وعلا المثل الأعلى، وإلا فإن الله أعظم وأجل جل وعلا من ذلك، ولا نسبة لشيء من خلقه في جنبه تبارك وتعالى. قال وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي، أي في نسبة السماوات السبع هذه العظيمة بالنسبة للكرسي، والكرسي كما جاء في الحديث موضع قدمي الله، موضع قدمي الله، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس هو القاع المستديرة من الأرض كالوادي، الوادي الكبير قاع المستديرة من الأرض، تخيل هذه الدراهم تلقى في هذه الأرض، كم نسبة الدراهم نسبة الأرض؟ لا شيء. فهذه السماوات السبع بعظمتها وكبرها وضخامتها بالنسبة للكرسي موضع قدم الله كنسبة الدراهم إلى هذه الأرض الواسعة الكبيرة. قال وقال أبو ذر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق الكرسي هذا العظيم بالنسبة للسماوات، قال وما الكرسي في العرش بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقت بين ظهري فلات من الأرض، تخيل حلقة تلقيها في بر، كان نسبة هذه الحلقة أمام البر، هذا هذا نسبة الكرسي إلى العرش، والكرسي بالنسبة إلى السماوات كما ذكرنا على هذا النحو، فكيف برب العرش جل وعلا؟ لا شك أن الله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر من ذلك تبارك وتعالى. والمراد بهذا بيان صغر هذه المخلوقات وحقارتها بين يدي الله جل وعلا، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ كيف يساوي المخلوق بالله جل وعلا وهو على هذا النحو من الحقارة والصغر والقلة والضعف بين يدي الله جل وعلا؟ أيجعل مخلوق كالله يستغاث به كما يستغاث بالله، ويذبح له كما يذبح لله، ويهتف باسمه كما يهتف بالله؟ لا شك أن أعظم السبب. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وهذا يدل على الكرسي أيضا فوق السماء السابعة وموضع قدم الله، وبين الكرسي والماء أي فإن 500 عام، فدل على أن فوق الكرسي ماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو أجل وأعظم لا يخفى عليه شيء من أعماله. وهذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا، وأن الله فوق عرشه العظيم فوق جميع مخلوقات قد أحاط بكل شيء جل وعلا. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورواه ابن أحمد المسعود عن عاصم عن أبي وائل الشيخ بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قاله الحافظ وقال له طرق. فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه. قالوا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله أي البحر وأعلاه كما بين السماء والأرض 500 عام، والله جل وعلا فوق ذلك أي فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. فالله جل وعلا فوق كل شيء، محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه بته، فهو على علوه قريب في علمه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم. فهذا فيه عظمة الله، وأنه قد علا على المخلوقات جل وعلا، وأنه قد استوى وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وهذه الآيات فيها دلائل توحيد الله جل وعلا، فيها بيان عظمة الله ومجده، وفيها خضوع المخلوقات بين يدي الله جل وعلا وذلها وحقارتها، وهذا من أكبر ومن أكبر دلائل التوحيد وبراهينه إذا عرف الإنسان ربه وحده تبارك وتعالى وفرده بالعبادة. قال فيه مسائل: تفسير قول الله جل وعلا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قد مر معنا، والآية فيها بيان عظمة الله جل وعلا. قال الثاني: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود، أي العلم بالله وبعض صفاته، الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكروها ولم يتأولوها، ما أنكرها اليهود بل أثبتوها. وذلك التوراة مليئة من صفات الله تبارك وتعالى التي قد جاءت موافقتها في الكتاب والسنة، حتى قال بعض أهل التعطيل أن التوراة مليئة بالتشبيه، لأنهم يعتقدون أن صفة الله تشبيه والعياذ بالله. قال أن الخبر أن الحبر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، ما كذبه لما قال الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على صدقه، وأن تصديقه وأن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الحديث له حكم الرفع وأنه ثابت، فهذا في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ثابت، ونزل القرآن بتقرير ذلك، ويقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الرابع: وقوع الضحك منه عليه الصلاة والسلام ما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، أي ضحك تعظيما لله، وضحك أن وافق ما في التوراة ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حجة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال الخامس: التصريح بذكر اليدين، يعني قال بيد بيمينه، وقال في الأخرى بشماله، وبيده الأخرى، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضي في الأخرى، كما جاء في البخاري، البخاري جاء اليمنى والأخرى، أما الشمال فجاء عند مسلم. قال السادس: التصريح بتسميتها بالشمال أي اليد الأخرى، أن اليمين ثابت في القرآن وفي صحيح السنة في المتفق عليه وفي الشمال، لكن الشمال مختلف فيها هل ثابت أم غير ثابت، وإن كان في مسلم، لأن مسلم قد ذكر الحديث وذكر اختلاف الرواة، فإن أكثر الرواة رووه كما في الصحيح البخاري بيده الأخرى، وتفرد بعض الرواة بقوله بشماله، فمن أثبت اللفظة قال أن لله جل وعلا يدان يمين وشمال تليق به جل وعلا، ومن لم يثبت اللفظة فقال بل الشمال خطأ من الراوي، والثابت يده الأخرى، وأن كلتا يديه ربنا يمين. والصحيح والله أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين المراد بذلك البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، حتى لا تظن أن يده الأخرى فيها نقص، لأن عادة عند الناس أن اليمنى هي اللي تعطي الخير والشمال أنقص، فقال كلتا يدي ربي يمين، وذلك جاء الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين مباركة. فالصحيح أن أن أن أن يدي الله جل وعلا أحدهما يمين والأخرى جاءت تسميته الأخرى والشمال غير ثابتة، وأنها يمين في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين على سبيل البركة، وأن الأخرى لا تنقص عن يمنى، بل كلاهما يدان مباركتان، هذا صح ما قيل في هذا. قال السابع: ذكر الجبارين المتكبرين عند ذلك، إن الله جل عندما يجعل السماوات على إصبع ينادي الجبارين المتعاظمين في الدنيا اللي كانت تعظم على خلق الله، أين الجبار أين المتكبر أين أصحاب الملك والرياسات والأموال والوجهات، وأينهم؟ ما في أحد يجيب إلا الله. قال قوله: كخردلة في كف أحدكم، أي السماوات في يد كف الرحمن كأصغر الأشياء في يدك، كم نسبتها؟ ولا شيء، فالسماوات في جنب الله جل وعلا شيء. قال التاسع: عظم الكرسي بالنسبة للسماء، لأن السماوات السبع والأرض السبع كحلقة أولقت في فلام الأرض بالنسبة للكرسي وموضع قدم الله، وعظم وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أولقت في فلام، فكيف رب العرش الذي هو أجل وأعظم من ذلك؟ لا شك أنه لا نسبة لخلقه في حقه تبارك وتعالى. قال العاشر: عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادي عشر: العرش غير الكرسي والماء، العرش غير، الكرسي موضع قدم الله كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والماء فوق الكرسي وتحت العرش، والعرش فوق الماء والله فوق ذلك. قال الثاني عشر: كم بين كل سماء إلى سماء، كما جاء الحديث 500 سنة. كم بين السماء السبع والكرسي، أيضا 500 سنة. الرابع عشر: كم بين الكرسي والماء، 500 سنة. الخامس عشر: أن العرش فوق الماء، أي كرسي السماء السابعة فوقه كرسي وفوقه ماء وفوقه العرش، وفوق ذلك رب العالمين قد أحاط بكل شيء. السادس عشر: الله فوق العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، والعرش كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالقبة على مخلوقاته، فهو كالقبة فلكي كالفلك. ولذلك العرش سقف المخلوقات كلها، سقف جميع مخلوقات العرش، وليس فوق العرش إلا رب العالمين. فنهاية الخلق نهاية العرش، وليس فوق العرش إلا الله. قال الله فوق العرش. قال 17: كم بين السماء والأرض، السماء والأرض كما جاء في حديث العباس 500 عام، وكثف كل سماء 500 سنة. قال 19: البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. وبهذا يختم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب ويقول: الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله الشيخ رحمه على هذا الكتاب العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، مع أننا لم نوفي الكتاب حقه، والكتاب يحتاج إلى بسط، لكننا أثرنا الاختصار. ورحم الله الشيخ ورحمنا أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.